كلمة كان يكون إنسان مطلوب مطلوب يعني في عدو يطلب عدو يطلب وهو بيطلب منه وهو بيطلب منه فلو نزل مثلا العربي هيتاخد هيتاخد يبقى في الحالة المرمين لا صالحين حتى لو كان أفضل متصرفين في الدابة بتاعته بس هنا لازم نفرق بين حاجتين مطلوب حقا ولا مطلوب مظلوما ان كان مطلوب مظلوما لبن ياخد الرخص لكن ان كان مطلوب ظاليا كان يكون رجل هذا ارضاه واحد ارضاه وهو مطلوب ده بيقول ان الارضان ده واحد لا ما ياخدش الرخصه ما ياخدش الحكم ده يعني الحالتين احنا قلناهم استثنائيين تستقبل الايه القبول. طيب السؤال، استقبل القبلة ازاي؟ انا في ثلاث صور استقبلها ازاي؟ حددني مكانك انت فين؟ هما ثلاث اماكن، داخل الكعبه، داخل الكعبه، اثنين في مكه بس خارج الحرم. انت في مكه بس خارج الحرم، خلاص كده. ثلاثه خارج مكه، يعني احنا في مصر، يبقى خارج مكه لينا قبله، واللي في مكه بس خارج الحرم له قبله، واللي في الكعبه له قبله، له ايه؟ قبله. طيب ان كان داخل الكعبه، واحد داخل الكعبه، داخل المسجد الحرام، واحد جوه المسجد الحرام، ربنا يرزقنا يا رب استطاعات والصلاه في المسجد الحرام، قولوا امين. وخدوا بالكم ان دي ممكن تكون ساعه الاجابه، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عنا ان من خير ايامكم يوم الجمعه في ساعه اجابه. اهل العلم اجمعوا على انها الساعه التي قبيل الغد، ساعه قبيل الغد، يعني من العصر وانت ايه؟ وانت مقبل على ايه؟ على صلاة الليل. طيب قلنا انت جوه الحرم، جوه ايه؟ الحرم، اصلي ازاي؟ قبلة ازاي؟ قال لك ما انا بشوف الناس بتصلي، اصلي ازاي؟ لا، انت راجل فقيه لازم تبقى فاهم. قال لك داخل الحرم بيبقى له حاجتين، اما انه هيصلي جوه الكعبه، جوه الكعبه، وإما إن هو يصلي خارج الكعبة. خارج الكعبة زي ما كل يوم بنصلي لما بنروح الحرم. طب ولو أنت هتصلي جوه الكعبة، القبلة بتاعتك إزاي؟ هنشوف. قال لك لو أنا بصلي جوه الكعبة، قال لك تصلي نافلة فقط، ولا يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة. يعني هم يفتحوا لي الكعبه عشان اصلي جوه؟ اقول لك لو حضرتك صليت في حجر اسماعيل يبقى انت بتصلي جوه الكعبه، لان لما جاء السيل، لما جاء السيل وهدمت الكعبه، اقسموا ان هم هيبنوا الكعبه من جديد، لكن بمال حلال، بمال حلال. طبعا معظم الاموال اللي معاهم فيها الحرام، فيها الربا، فيها الخمر، وفيها غايات الحمر، وهم اقسموا لتعظيمهم لبيت الله العظيم، لبيت الله الحرام، مع انهم كانوا في جاهليه، انه لا تكون النفقه لاتمام البناء الا بمال حلال. طب النفقه اللي معاهم من حلال عجزت، طب يعملوا ايه؟ فاستقطعوا الحته اللي هي شوفها حضرتك اللي هي حجر اسماعيل، فحجر اسماعيل كان من داخل الكعبه، فلما عجزت النفقه اتموا البناء على هذه الصوره. ولذلك لما بنشوف لاحظ حاجه مهمه تدل على الفقه، لما بيحين وقت الفريضه القائمين على الحرب يعملوا ايه؟ بيخلوا حجر اسماعيل، فما فيش حد بيصلي لازم حجر ايه؟ اسماعيل، لان حجر اسماعيل جزء من داخل الكعبه، ولا يجوز صلاه الفرض داخل الكعبه. واحد يسال طب ليه ما ينفعش صلاه الفرض داخل الكعبه؟ اقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفرض داخل الكعبه، وانما صلى ايه؟ النبي داخل الكعبة. ثانيا عشان يصلي الفرض لابد من استقبال الغير، عشان اصلي فرض لازم استقبل ايه؟ كلامين. طب لو هو داخل الكعبة يبقى بيستقبل كلام ايه؟ واحد، ما ينفعش. طب ليه في النافلة ينفع؟ قال لك لان النافلة فيها رخصة وتخفيف دون يعني دايما النوافل بيبقى فيها رخص، يبقى فيها ايه؟ رخص بخلاف الفرض. ولما نزلت النبي لما دخل الكعبه تجاوز ثانية ثم صلى بين ثانيتين مستقبلا لجدار واحد وصلى فيها ايه النافع ولم يصلى فيها ايه الفرض. يبقى نقول لو انا داخل المسجد الحرام لو انا صلي داخل الكعبة او في عشر اسماعيل من عشر اسماعيل في الكعبة يبقى اصلي فيها النافع ولا اصلي فيها ايه الفرض ولا اصلي فيها ايه الفرض. وده اجماع جمهور اهل العلم على ذلك. وحديث الصحيح من روايه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وترك ثلاثه اعمده وراى ظهره فصلى بين العمودين بين الايه العمودين فجعل احداهما عن يمين والاخر عن يساره فصلى مستقبلا الجدار يعني ما خدش زاويه خد ايه زاويه لا خد ايه جدار خد ايه جدار خلاص كده شكرا. يبقى انا لو صليت في النبي الاسلاميين لازم اكون مستقبل الايه الجدار. ربنا منع عليك بفضل والكعبه فيها حته مش هتصلي جواها تعمل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل تعمل ايه تستقبل جدار اي دار من ايه من المرمى. عايز تفضل السنه اكتر هتدخل ثلاث اعمده وتصلي بين عمودين يبقى عمود عمودين واحد يسار. قلنا هل يجوز صلاه الفرض داخل الكعبه؟ قلنا لا لا يجوز صلاه الفرض داخل الكعبه والنافله تجوز. طيب لو أشوف الناس تصلي ازاي؟ ها؟ وصلي اليوم؟ صح ولا لا؟ كنت في درس من الدروس بس قال لي أشوف الناس تصلي ازاي وصلي اليوم؟ تصلي العرب ممكن العرب ممكن يشوف الناس ماشية ازاي ماشيين ايه؟ معانا؟ طيب احنا نعمل ايه؟ قال لي لو داخل الكعبة ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شوف المسجد يعني عين المسجد يعني عين الكعبة تستقبل عين الكعبة ما تستقبلش زاويه زاويه لا تستقبل ايه عيونها تستقبل ايه عيونها. طيب يبقى داخل الكعبة استقبل الجدار خلاص خارج الكعبة يعني في اي حته في المسجد استقبل عين الكعبة عين مين الكعبة عن اي ركن من اركانها اي ركن من اركانها. طيب الحاله الثانيه خلاص خرجت من المسجد خلاص بس هتصلي في مكه في اي حته في مكه خلاص يعني انت مثلا في شارع الخليل او في شارع الفندق او شارع الملك او اي حاجه من دي ماشي وحال وقت الصلاه مش قادر تروح المسجد ان عبد الله يكون فاكر وقت الصلاه. يبقى انت دلوقتي داخل مكه بس خارج الحرم داخل مكه بس خارج الحرم يبقى القبله بتاعتك ايه؟ القبله المسجد كله من اي اتجاه؟ يبقى العبره المسجد كله لو انا في مكه يبقى القبله المسجد ايه؟ كله من اي اتجاه؟ طيب في مصر خلاص يبقى انت خارج مكه كلها في مصر في اليمن في اي دوله ايا كانت في الصين في امريكا في اي دوله يبقى القبله بتاعتك ايه؟ القبله بتاعتك مكه كلها مكه كلها. طيب طبعا ما يشار الى اي اتجاه يشير الى اتجاه مكة أيا كان هذا الاتجاه. طيب أنا أتحرك مكة لو كان مثلا هو في الجنوب هو في الجنوب يبقى يخلي من خلف ظهري ويستقبل الشمال او لو كان في الشر يخلي الشر في الخاطر ويتحرر ايه الغرض اللي بيسموه عاده ايه الاصليه عاده ايه الاصليه بيستخدم العادات الاصليه اي عاده اصليه تدل على اتجاه مكان اتجاه مكان. طيب طب لو في حاجه في الجنة ودي مساله مهمه جدا بعض الناس اللي بيتشدد جدا في المساله دي ويعني مثلا تحلى ايه تحلى السجاده دي صح؟ ممكن تلاقي واحد جاي بكره يقول لك ايه؟ لا ارمي السجاده دي ليه يا عم؟ لو تلاقي السجاده دي في الشمال 15 درجه تلاقي اهل المسجد معين وجايبين السجاده ويعطيهم ايه بلا 15 درجه كمان يقول لك هذا خطا هذا ايه؟ ليه؟ لان الالات الحديثه بتخطئ لان بيبقى في مجال مغناطيسي والمجال المغناطيسي بيؤثر على الاتجاهات الفرعيه بس على الاتجاهات الفرعيه احنا بنعرف طبعا ده خلاف مكه العبره على ايه؟ على الصيغه العمليه الاصليه وزي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبل ما بين المشرق والمغرب قبل ده بيشير لفين؟ اللي هو فين؟ خارج مكة خارج مكة كأنه بيقول لنا ان انا لو عندي علامتين اصليتين علامتين اصليتين خلاص ما بين العلامتين الاصليتين بيبقى في علامة فرعية علامة ايه؟ فرعية انتوا طبعا عارفين العلامات الاصلية شمال جنوب شرق غرب خلاص كده؟ ما بين العلامات دي اللي هو اللي يسموه حرف الزائد وفي روايه كروس ما بينهم كروس تاني ما بينهم علامه زائد تاني مش عارف اقول التفسير ترجمان كده خلاص علامه زائد قوام علامه زائد تاني او كروس ما بين العلامه دي في فرع تاني خلاص كده اللي هي بيسموها العلامه الفرعيه العلامه دي الفرعيه ما بين العلامه الفرعيه يمين او شمال خلاص ما بين العلامه والعلامه اتجاه قبل صحيح فلما انحرف الانحراف يقول لك ايه ده في انحراف في القبل او بالضبط في القبل ان الانحراف لا يكون الا في علامه فرعيه مش في علامه اصليه خدوا بالكم من الكلام صدق يبقى اذا خلاصه الكلام داخل المسجد الحرام يستقبل عين الكعبه عين الكعبه خلاص ما هو انت داخل المسجد ده بتستقبل عين ايه؟ الكعبه صليت جوه الكعبه هتستقبل الجدار طب الجدار عين الكعبه طب اصلي في المسجد الحرام بس مش جوه الكعبه بستقبل ايه؟ عين الكعبه طب انا خارج المسجد الحرام بس في مكه بستقبل ايه؟ المسجد كله المسجد ايه؟ كله حتى لو في زاويه من زوايا خلاص كده؟ طيب لو انا خارج مكه في اي دوله ايا كانت بستقبل بستقبل مكه كلها مكه ايه؟ كلها صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعيدا فإلى جهتها يعني إن كان بعيد عن مكة يبقى يتجه جهة مكة فإلى جهتها يعني لو كان خارج مكة يعني مثلا في مصر في سوريا في لبنان في أي دولة فيتجه إمتى؟ يتجه إلى جهتها يعني إلى جهة مكة إلى جهة إيه؟ مكة ومن هنا لو أنا خارج بستقبل ايه؟ مكة كلها وده كلام المصنف وان كان بعيدا اي بعيدا عن مكة طب يستقبل القبلة ازاي؟ قال فإلى جهتها فإلى جهتها اي الى جهة مكة الى جهة ايه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى والحتة دي تدل على ترتيب الذهن القوي جدا عند بشر وترتيب الافكار الدقيقه. قال لي وان خفية القله او خفية القله في الحضاره سال واستدل بمحاريب المسلمين. بنبارك فيك يا عبد الرحمن. قولوا امين. هي قاعدين كده بيقولوا امين. طيب ايه خفية القله؟ مش عارف يعرفها. هو في الحضاره سال واستدل بمحاريب المسلمين. القله يستدل عليها المحراب بالايه؟ بالمحراب. المحراب علامة يستدل بها على القبلة، يستدل بها على دين الامر. والحمد لله ان المسجد مفيش فيه محراب. الحمد لله. خلاص؟ طب لو واحد دخل المسجد هيعرف القبلة ازاي؟ هيبصص فين؟ على السجادة. طب افرض السجادة ما تمشيش عليا. يعني ايه؟ هيسأل أو قال سأل بيسأل واستدل بمعاريف المسلمين. يعني بلاش المحراب يبقى يسأل. لا المحراب مش هيسأل. خلاص كده وصلت. طيب كده بقى في مسألة سأل يسأل مين؟ يعني أصول المسألة واحد إيه؟ ما يعرفش القبلة فين؟ لا المحراب ولا أي علامة تدل على يعني قال لك نمرة واحد سأل يسأل. قال لك ترسل إيه الترتيب بتاع الشباب؟ قال لك يسأل أهل الحي. من أهل الحي أعلم الناس القبلة. يا أهل الحي يقول لك فين؟ يقول لك يمين شمال وراء يمين شمال. يبقى يسأل أهل الحي. أو لو هو عند ناس الضيف عند يسأل يقول أي القبلة؟ يقول كذا ما كذا. ولو راح مكة أو المدينة بيلاقي داخلين كده في السقف سن كده داخلين في السقف مكتوب عليه اتجاه القبلة. اتجاه إيه؟ القبلة. لو راح مكة أو المدينة عارف كده ماشي؟ ليه؟ قديما يقول لك من أداب الضيافة حاجتين أي الكريمة له حقين عظيمين. الحق الأول من أدب الضيافة أن تدل له على القبلة. يعني تيجي تقول له إيه؟ يا فلان القبلة هكذا. لماذا؟ أن تدل له على مكان قضاء حاجته. ما تخلوش كويس. أنت تقول له مكان قضاء الحاجة والقبلة هكذا. يبقى دي أدب الضيافة. طيب يبقى نمرة واحد أسأل أهل الحي. نمرة اثنين أسأل صاحب الدار. نمرة ثلاثة أسأل المسلمين الموجودين. إخواننا دول بيتكم فين؟ طب مفيش. طب نمرة إيه طبعا مفيش؟ قال لك إخبار الثقة. إخبار بإيه؟ الثقة. تسأل واحد إيه؟ ثقة. واحد صفا يقول لك القبلة هكذا. طيب مفيش. تعمل ايه؟ الاجتهاد. اجتهد. اما توصل اما بعمل القمر تعرف القمر او بالنجم القربي ماشي او تعرف الشمس او تعرف الريح. اما الريح فاهل الخبره يقدروا يعرفوا اما الريح. ممكن يعرفها بالشمس، ممكن يعرفها بمنازل القمر، ممكن يعرفها بالنجوم. بالنجوم. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وده من العلم المشروع انك تستدل بالنجم على اتجاه القبلة او على اتجاه الشمال. اتجاه الشمال. قال واستدل بمحاريب المسلمين. يبقى اذا لو في محراب لبر المسلمين يبقى انا لا استدل به. انا خدت ان كانوا كاتبين احرار بس ده ما كتبش للمسلمين، يبقى ده ليس دليل. احنا بنتكلم عن الحالمين المسلمين. وهنا الكلام بين الانبياء، قال ما حكم اتخاذ المحرار؟ يعني مسجد زي ده ما فيش فيه محرار، ايه الحكم الشرعي؟ قال من قلت اللي بيشكل المحرار العلماء على قولين. قول الاول قالوا الكراهه، يكره اتخاذ محرار. والقول الثاني قال لا مستحب. القول الثاني قال ايه؟ مستحب. القول اللي قال لك بالكراهه ايه دليله؟ حديث رواه الطبراني والطبري وابن ابي شيبه وصححه الالباني. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، اتقوا هذه المذابح. المذابح اللي مقصود بها ايه؟ المحاريب. لكن يجي واحد يوصل كلمه كده يقول النبي قال اتقوا هذه المذابح، طب انت عارف المذابح يعني ايه؟ يعني محاريب، محاريب. طيب المحاريب النبي قال اتقوا، فالنبي ناهي عنها. طيب اثنين، النبي عليه الصلاه والسلام لم يتخذ محرابا في مسجده، مسجد النبوي النبي عليه الصلاه والسلام لم يتخذ فيه محرابا. هتقولي ازاي بقى يا مشكله؟ احنا بنقول بناء بدل المحراب اثنين، صح كلامك صح. اقول لك بس هل النبي يقول اتخذ المحراب؟ لا، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المحراب بتاع اللي هو السليماني، اللي هو بتاع سليماني بن عبد الملك، اللي هو الاولاني المتداخل، اللي هو اول واحد اي قبل العمليين، ده اسمه المحراب الايه؟ السليماني، اللي هو بتاع سليماني بن عبد الملك. وبعد كده سليماني المحراب الثاني، المحراب الثاني اللي هو كان بتاع عمر بن عبد العزيز. طيب يبقى النبي لم يتخذ محرابا. ثاني دليل قال كرد أئمة السلف اتخاذ المحراب زي مين؟ زي ابن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرأي الأول إلى أهل الكرم، يعني لو أنت لم تكن مكروه قل الدليل أن النبي لم يتخذ محرابا. اثنين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المحال خلاص كده. اثنين، رأي تاني قال مستحب، مستحب. طب ايه دليل؟ قال لانها بيان القبلة للجاهل، واحد داخل مكان مش عارف القبلة، فايه اللي يعرف تجاه القبلة؟ انه بيبص على الايه؟ على المحراب. متى وجد المحراب وجد الايه؟ القبلة. والناس ضعف فيهم الاجتهاد، حتى لو انت طالب علم الان قلت تعرف بعمليات الشمس تقول اتجاه القبله فين؟ مش هيعرف. طب بالقدر ما يعرفش، بالريح ما يعرفش، بالنجم ما يعرفش، لان الناس غلب عليهم ضعف الاجتهاد. فكانت من المصالح المرسله ان يكون للمسلمين محرار. ثالثا، انما اتفق عليها من قبل العلماء عصر بعد عصر. العلماء عصر بعد عصر اتفقوا على المحاريب دي معنا، فهذا يعتبر اجماع. ده يعتبر ايه؟ اجماع، لان ما احد انكر. واحد من اول الحديث اتقوا هذه المحاريب، اقول لك طب كامل الحديث، انت قطعت الحديث دي كامل الحديث بيقول ايه؟ اتقوا هذه المذابح، اتقوا هذه المذابح. وفي روايه لا تزال امتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. يبقى كلام يعني التشبه بمين؟ نفسه فليمتلأ بلمس هذا، فليمتلأ بلمس هذا. وبذلك نقول أن المحراب إن وجد فهو مستحب، وإن لم يوجد بقينا على الأصل اللي هو الأصل اللي هو الكعبة. يقول الأصل الكعبة ومنها نحن نقول أن الاستحباب إن وجد فلا أعرف، وإن لم يوجد فلا شيء بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أخطأ فعليه بإعادة. هنا صحيح المسألة، هو اجتهد وصلى باجتهاده، بعد ما صلى جاء واحد من الحاكم قال له: يا محمدين القبلة مش كده، القبلة كده. المصنف يقول لك ايه؟ إن أخطأ يعني في حال وجود الدلالة على الإعادة فعليه بإعادة. ليه؟ قال لك لأن الأصل إن هو لا يجتهد مع وجود دلالة على الإعادة. يعني في كده لقينا الاستجابة تقول إن القبلة إيه؟ في الاتجاه ده. ولقينا الحراب بيقول إن الاتجاه ده. جه واحد من أصحابي قالوا لا القبلة كده والعدالة بتقول كده. نقول له يلزمك الإعادة. يلزمك إيه؟ طيب قال: وإن خفيت القبلة، وإن خفيت في السفر واجتهد وصلى فلا إعادة عليه. شفت الترتيب العالي بتاع المصنف. الأول قال لك في علامة القبلة، واحد اجتهد وصلى على خلاف العلامة دي واتضح إن هو خطأ، يبقى يعني نقول له عيد الصلاة. قال لك طب ما فيش علامة، ما فيش ايه؟ علامة. وهو بيجتهد دلوقتي، هو بيجتهد وبعد ما اجتهد اتضح خطأ اجتهاده، خلاص كده؟ يجب عليه الإعادة ولا لا يجب عليه الإعادة؟ المصنف قال ايه؟ فلا إعادة عليه. صورة المسألة تقول إيه؟ لك إذا سنسيت وصلت في الدين وجب عليك الإعادة، وجب عليك الإعادة. نعم. طيب إحنا وصلنا معنا دلوقتي إن الأولاني عرف اتجاه القبلة واجتهد على خلاف القبلة اللي بالعلامة بتاعتها قلنا إنه يلزم الإعادة. الصورة الثانية إن هو ما يعرفش العلامة واجتهد باجتهاده، وبعد ما ايه اهل هذه او المنطقه او الثقه قالوا يا فلان انت كده خطا القبله كده، هل يلزمه الاعاده ولا لا يلزمه الاعاده؟ على قول المصنف لا يلزمه الاعاده، لا يلزمه الاعاده. قول ثاني قال لك يلزمه الاعاده. قال ليه يلزمه الاعاده؟ لان الرجل اجتهد وهو ليس اهلا للاجتهاد. قال دي نقطه مهمه جدا. يبقى عندنا مفرق في المجتهد، هل هو اهل للاجتهاد ولا مش اهل للاجتهاد؟ لو هو اهل للاجتهاد اهل للاجتهاد، وبعد ما اجتهد وصلى جم اهل الحياه قالوا له اجتهاد خطا، اجتهاد ايه؟ فتصلي للاتجاه التاني. هنا خد بالك منها، هل اقول ان هو اهل للاجتهاد ولا يعتقد الكلام اللي اقوله، ولا نقول ان ينزل على اهل الحي؟ قولان العلماء، قول الاول قال طالما انه اهل للاجتهاد اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهو وقول هؤلاء بالنسبة له شك، بالنسبة له أي شك، والقاعدة تقول اليقين لا يزول ينزل على قولين. لي ألا لأنهم أعرف الناس بالقبلة. هم أعرف الناس بالقبلة إنهم آمنوا بالقبلة. هم اللي عارفين القبلة فين. فهو لو بنى كانت علامات القرار وكان هناك ديون. ثم إن في إجماع في المنطقة على أهمية القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تشتري عقبتي على ضلال. فوجب عليه النزول على قوله. يبقى في تضييف المسألة منهم من قال لا يعتذر لكلامه ويرجع على اجتهاده، ومنهم من قال لا ينزل على قول اهل المنطق. خلاص كده يا شباب مفهوم ولا صعب؟ ما حسيتش انه مفهوم. رجع في المسألة. ينزل على رأي أهل القرية. هو ده الرجل. ينزل على أهل القرية. لا يعني الصدق. يعني الصدق. والله أكبر. ما تخافوش تقروف الصدق. الوقت لو أنا مثلا دخلت المسجد لقيت واحد غريب، هو المسجد مثلا مفيهوش زي ما قلنا ملامح القبلة، ولقيت واحد غريب ولسه بيكبر تكبيرة الإحرام وكبر وهو اتجاهه خارج القبلة، قال الواجب بتاعي نحن أنت تنبه ولوزولان تشجيع يسار أو تدخل تبكي فوق تحديد. هذا المشكلة. طيب السؤال رجل عندما عين بالقطب والشمس والقمر وصلى بدون اجتهاد، صلى بدون اجتهاد، صلاته صحيحة أو غلط؟ هو سؤال صعب. رجل عنده عين بالشمس بالقمر بالقطب النجم يعني، بس الصلاة بدون اجتهاد بطلت. هل صلاته صحيحه ام غير صحيحه؟ غير صحيحه حتى لو كان صحيح، لانه صلى كده زي ما بنقول اي كلام وكان صح. هل يلزمه الاعاده ولا لا يلزمه؟ يلزمه العاده. الزمن يعني. هذه خلاصة كانت كله في كبتين. قلتينها وقفاصة فيه. فيه. إن كان الرجل أهلا للاجتهاد واجتهد فصلاته صحيحة. سواء أخطأ أم لم يخطئ. خلاص كده؟ أهل الاجتهاد واجتهد أصاب أو أصاب شيء صلاته إيه؟ صحيحة ولا يلزمه إعادة تعالى الثاني احفظ أخي اسم الله. إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني لأن ولا كتاب الأصل، إن أخطأ يلزمه الإعادة، إن أخطأ يلزمه الإعادة. طب وإن أصاب لا يلزمه الإعادة، وإن أصاب لا يلزمه الإعادة، لأنه هو كده على الاجتهاد بتاع إيه؟ بتاع يبقى خلاصة البحث إن هذه المسألة إن كان مجتهد وأهل الاجتهاد واجتهد وأصاب أو لم يصب لا يلزمه الإعادة وصلاته صحيحة حتى ولو كان على غير اتجاه الإيه؟ خلاص كده؟ اثنين صلى بغير اجتهاد ولا تقليد حال من الاثنين يعني يصيب يعني يخطئ. لو اصابني فصلاته صحيحه. طب ولو اصاب صلاته كويسه؟ غير صحيحه. خلاص كده يا شباب وقع. دي خلاص المساله كلها بتاعت سطرين اثنين. ماشي صدق. المصدق ان تكتف بها عند تلقي الوحي. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر. النساء فريقين، اثنين رفقة في سفر، مجموعة سفر، وفيهم اثنين علماء، والاثنين زي بعض في العلم. جمعة السفر قالوا اتجاههم كده يمين، تجاههم شمال. يعملوا ايه؟ قال المصنف لم يتبع احدهما الاخر، كل واحد يصلي لوحده، كل واحد يصلي ايه؟ ليه؟ الذي كان الاول يرى ان صلاه الثاني باطله، والثاني يرى ان صلاه الاول باطله. مين اللي كان يصلي على غير الثاني؟ ده بيصلي على غير الثاني يصلوا معنا. يعني هم في 20 وقت كل يصلي خلف الذي يراه. بمعنى في الشيخ ولا مش دعوه دعوه ده من ثلاثة فلان ولا من ثلاثة فلان، ويرى أن فلان هو اتراقع عليه وهو ده الشيخ. ماشي، فهو شايف حصل الوضع أو حصل الوضع. إنه لما يكون على هذا الوضع يعني يقول لك إلا ما يطمئن إليه قلبه. قلبه شن تعرف إحنا لينا سامين سن معنا بزين قرار صحيح وشاء الله تقول حلو تأني تعين مصارف صلي على زين الناس هم يحبكم صلى الله عليه وسلم مش هديكم المزيدة. طيب احنا قلنا في حالة ان الاثنين مجتهدين واختلف، لو اتفق ما فيش مشكلة، يعني لو الاثنين مجتهدين اتفقوا ما فيش اشكال ولا تشكل. لكن في حالة الاختلاف كل مجتهد يصلي باجتهاد ما يصليش مع الثاني. طب والناس الصحيح الإعادة الصلاة اللي هو الاسلام. خلاص كده؟ هو ده عالم مجتهد وده عالم مجتهد والاثنين متساويين في العلم. قلنا في الاول خالص لو تتذكروا من صلى بشهاد فصلاته صحيحه سواء اصاب ام اخطا. وانت تابع لمين؟ تابع لمين؟ للعالم المجتهد اللي تحرر القبلة لان المأموم تابع لهذا الايمان ده. خلاص كده وصلت يا شباب ولا صعب؟ لو مش فاهمين قول. يوم الجمعتين بس نفس الحالة الجمعتين هو كده بتبقى في جمعتين كل جماعة مطلع هنا بيقول كده أو جمعتين هو ده مش جمعتين هو واحد يصلي خلاص وانتهى جماعته ثم انتهى يصلي وانتهى جماعته لأن خد بالك المجتهد الأول يرى فساد الجماعة الأولى والمجتهد الثاني يرى فساد الجماعة يعني كل واحد يرى فساد الجماعة لأن هو بيجتهد والتاني بيجتهد هو شايف ان الاجتهاد ده خطأ والتاني شايف ان الاجتهاد ده خطأ فلذلك لا تصح جماعة ده ولا جماعة ده وحتى لو مين كانوا في وقت واحد من أن العلم من قال الصلاة صحيحة حتى لو كانوا في وقت واحد ليه؟ لانفكاك الجهل من صلى بالاجتهاد وهو اهل بالاجتهاد صلى صلاه او لم يصب القبله صلاته صحيحه صلاته صحيحه من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ان اصاب صلاته صحيحه وان اخطا يلزمه طب لو اثنين مجتهدين مختلفين قال لك كل واحد يصلي لوحده كل واحد يصلي لوحده طب لو معاهم رفقه الرفقه تدلع مين قال لك الى من تطمئن اليه القلوب شايف ان القلب لا تطمئن للرب مين الاب يصلي وراه لا شايف ان القلب لا تطمئن للرب الثاني يصلي وراه الثاني طب الاجتهاد كالخطأ هل يلزمهم الإعادة؟ الصلاة لا يلزمهم الإعادة لا يلزمهم الإعادة دي خلاصة البحث في المسألة قال المصنف ويتبع الأعمى والعمي أوصفهما في نفسه الأعمى الذي لا يوصف الأعمى الذي لا يوصف وقد يكون أعلم من ألف رصيد فإنها تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وقد يكون أعمى لكن سبحان الله يستطيع أن يتحرر القبلة باتجاه الريح باتجاه الريح يعني في الريح كده يقول لك القبلة باتجاه كذا سبحان الله أو بأن تمست الشمس بشرتها بس دي حالات نادرة دي حالات نادرة لكن المصنف بيقول ايه؟ ان لو في فلان عنده خبرة فلان عنده خبرة ولا الخبرة مين اللي يتبع خبرة؟ قال لك سواء كان اعمى او عامي او استقرهما في نفسه المطمئن اليه نفسه ان فلان يرضى يستطيع ان يتحرى الخبرة يستطيع ان يتحرى يبقى العوام للمسلمين لمن هو أكثر علما العوام يسألوا مين من هو أكثر علما قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس ده آخر شرط من شروط الإيه؟ الصلاة النية للصلاة بعينها اللي هي النية ونية شرط لسائر الأعمال بين الصلاة والفساد في اللغة هي القصد، في اللغة هي القصد. وفي الاستدلال القصد لفعل طاعة، القصد لفعل طاعة أو عبادة تقربا لله، يعني القصد أعمل العبادة لطاعة لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض أهل العلم: لو كلف الله عملا بلا نية لكان من تكاليف ما لا يطاق، لكان من تكاليف ما لا يطاق. لو رجل صلى قلنا له: حددني تصليت به، أنت صليت هكذا. نقول: ما هو؟ ما قلت؟ إن لو قلت لك أنت تحدد الراكعتين دولا أولا فرض فريضة ولا نافلة؟ معتدل يا فريضة يا نافلة. لو فريضة معين دي اللي بنسميها الصلاة المعينة، صلاة ايه؟ المعينة. خد بالك طبعا شعرت طريقة تانية أسهل، صلاة زيدوا لنا بالصلاة، لكن الحاجات المهمة وكتير من الإخوة بيتلخبطوا فيها. خلاص مش هشعر بحاجة عشان طريقة. أنا عندي حاجتين، عندي إيه؟ حاجتين. هشعر طريقة سهلة وعمر ما تتلخبط فيها، بس أنا زي ما عندي حاجتين. حاجة اسمها صلاة معينة معينة وصلاة نافلة. سهلة ولا صعبة؟ معينة يعني بعين معرفة. المعينة دي حاجتين اتنين ما لهمش تالت، فرض ونزل، فرض ونزل. فرض هما خمسة، هما خمسة: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. خلاص كده ده الفرض. والنذر كرجل قال: نذرت لله أن أصلي 100 صلاة. يبقى دي اسمها صلاة معينة في حكم الفريضة، لأن النذر في حكم الفريضة. خلاص كده يبقى دي اسمها صلاة معينة. يبقى صلاة معينة قسمين، صلاة معينة قسمين: فرض اللي هو الفروض الخمسة، ونزل اللي هو ما نزله الإنسان تقربا لله في عز وجل. النوع الثاني، النوع الثاني حاجة اسمها النافلة. اسمها إيه؟ النافلة. النافلة قسمين، قسمين: معينة ومطلقة، معينة ومطلقة. ركزوا. خلاص المعينة زي أنا صليت ركعة في نهاية اليوم، دي اسمها إيه؟ ركعة في نهاية اليوم وتر. يبقى نافلة معينة اسمها إيه؟ وتر. صليت السنة الرواتب نافلة معينة، أنا علمتها أن السنة دي رواتب. خلاص كده؟ طيب. صليت تحية المسجد اسمها نافلة إيه؟ ومعينة. سنة الوضوء نافلة معينة. خلاص كده يا شباب؟ طيب. صليت ركعتين تقربا لله، اسمها نافلة مطلقة. هو صلى ركعتين قال لك ايه؟ تقربا لله. يبقى نافلة مطلقة، نافلة ايه؟ مطلقة. لو واحد صلى 4 ركعات وانت مؤمن بايه؟ سنه مطلقه. ركزوا بالاصول اللي انا قلتها من شويه. واحد كسب بعد اذان الظهر صلت اربع ما حددش مين؟ هل اقول ان دي سنه مطلقه ولا اقول ان دي سنه مطلقه نافله مطلقه؟ نافله مطلقه. معينه لو نافيه معينه او ان دي سنه قبليه لسنه الفرد اللي هي قبل الضوء اربعه قبل الضوء سنه راتبه للظهر. هل اقول ان دي سنه راتبه للظهر ولا اقول ان دي نافيه مطلقه؟ نافيه مطلقه لانه لا يعين. لكن لو عين اقول ان دي سنه قبليه للظهر. خدت بالكم يا شباب؟ هو لا يعلم هو اللي لا يعلم. طيب يبقى فايدة الدين اولا تحديد الفرض عن الفرض. الفرض عن الفرض صليت اربع مرات هل هو ولا عصر ولا عشاء؟ يبقى انا لما عينت النية بينت الفرض عن يبقى دي فائدة التحديد النية. اثنين تعيين النافلة عن الفرض. تعيين النافلة عن الفرض. صليت أربع ركعات، صليت ركعتين. هل يا ترى ركعتين هم الفرض؟ ولا ركعتين هم كانوا سنة راتبة؟ ولا تحية المسجد؟ ولا سنة الوضوء؟ ما تحدد. يبقى انا لو اعتقدت النية حددت ان كان فرض او ان كان ده ايه؟ نافلة. وصلت يا شباب؟ ثلاثة تحديد النافلة عن النافلة. صليت ركعتين، هل ركعتين دول سنة راتبة؟ ولا ركعتين دول تحية المسجد؟ ولا سنة الوضوء؟ ما لازم نحدد. يبقى النية ليها فوائد من فوائد تحديد الفرق عن الفرق، تحديد الفرق عن النفس، تحديد النفس عن النفس. خلاص كده كل حاجة. قال المصنف رحمه الله: ويجوز تقديمها على التكبير للزاد اليسير إذا لم يتسخر. النية أولا النية حرارة، النية محرارة الأخرى، ولا يجوز التلفظ بالنية، ولا يجوز التلفظ بالنية إلا في عبادة النية. هتعرفها النية محرارة، ولا يجوز التلفظ بها إلا في عبادة النية بس. العبادة العمرة والحج بتأول كلمة سيد الإحرام بتقول لبيك اللهم عمرة أو حج على حسب ما بتعمل خلاص وتتلفظ بيه. ومنهم من يشتغل زي الحمزاني الحارس والنحيل والرئيس الحمزاني دي لها تفسير تاني خلاص. النوع الثاني في الأضحية في الذبح في النسك بتقول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. يبقى النية ما تغطش فيها إلا فاطمية النية عند الإحرام للعمرة والحج، وثانيا عند الذبح في الأضحية، عند الذبح في الأضحية. وخلال ذلك النية محتوى إيه؟ القلب. هنا بيقول لنا: ويجوز تقديم النية على التكبير للزمن اليسير إذا لم يسخر. شوف المسألة اتوضيت. جاي دلوقتي هتصلي. حول الله أكبر وأصلي. أعاني النية أنت هل قبل ما توضأ؟ ولا بعد ما توضأ؟ ولا بعد ما صليت سنة أو راتبة قبلية؟ المصنف عادي اللي بيقول لك هنا المصنف يقول لك يبوس تقديم المئين على تكبير الزمن اليسير العلماء من القولين القول الاول الانيه تكون صاحبه لتكبير الاحرام الانيه صاحبه لتكبير الاحرام ولا تصح قبل الاحرام ولو بطلب يبقى لازم تكون نيه صاحبه ليه القول الثاني انا كده ركن انا نيه ركن وطبعا انتوا عارفين يعني ايه ركن هو الركن ما في شيء منجا والشرط عن منيه خرجا شرط منيه كبير ربنا شرط منيه عشان بتبني بتثبت المعلومه ومهما نسيت ما تنساش الباقي يعني بتثبت قوه العلم وقوه العلم في كثره المحفوظ من النتون في كثره المحفوظ من النتون وكل ما كان يحفظ النتون اقوى كان استشهاده للمعلومه اسرع وكان عنده ثبات في معنى يعني ركن شرط لازم تكرر لكن لو انت حافظ المعنى كده وركن في شيء ولجا والشرط عن منيه خرجا خمس الركن ما في شيء ولجا يبقى الركن داخل الحاجه داخل العمل الركن بيبقى داخل ايه المعنى طب والشرط بيبقى خارج العمل خارج العمل الوضوء شرط لصحة الصلاة طب انا توضيت وما صليتش مفيش حاجة مفيش حاجة لكن اقول لك تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة يبقى تكبيرة الإحرام جوه الصلاة الركوع ركن من أركان الصلاة يبقى الركوع جوه الصلاة والركن ما في شيء ولا جهل دخل الولوج يعني يعني دخول حتى لا يدخل الجبل حتى يرجع الجبل في سمكه يعني يدخل الجبل في سمكه وده مستحيل الشاهد ولا جهل خلاص يبقى الركن داخل العمل والشرط خارج العمل فمن يرى ان التكبيره في الاحرام تكون بعد كل وقت يعني هل دي تكونش في النية مثلا برضو كمان يعني مثلا النية العلم قال لنا مثلا حاجتين، ان هم مثلا اول ما يقوم بيكبر يخش النية معاه او قبلها بفترة قليلة. لا هو مين اللي كان في الشهور على الشهور؟ في الشهور على الشهور؟ ايه في الشهور على الشهور؟ انا دلوقتي هستبيح الصلاة، فالاستباحة في الصلاة تكون بتجبرك الايه؟ الاحرام. فجي السؤال، طب عقل النية انت؟ نية الصلاة دي انت؟ هل مع تكبيرة الاحرام او مصاحبة تكبيرة الاحرام؟ الفريق من اهل العلم اللي هو يرى ان لا يمكن ان تكبيرة الاحرام والنية ويرى ان تكبيرة الاحرام والنية ركن على طرف ما معنى مصاحبة جدا وركن ما في شيء واجب. طيب الفريق الثاني وهو الاقوى قال لا، النية شرط وليست ركن، وليست ايه؟ ركنا. فيجوز ان تكون النية قبل تكبيرة الاحرام بزمن يزيد. زي انا توضيت، طب انا بتوضى ليه؟ بتوضى ليه؟ عشان اصلي، عشان اصلي الفرض الان الفرض، خدت بالك من النقطه دي؟ فعشان قبل ده الزمن الجسمي فتره الوضوء والسنه القرنيه والسنه القرنيه وانتظار الاقامه، كل ده الزمن الايه؟ الجسمي. وده الاقوى والارجح وهذا ما درج عليه المصنف وهو بيبين على ألا بس إن النية من تقارب تكبيرة الإحرام بزمن يسير بما لها شروطين، بما لها شروطين. الشورى الأولى سبقت النية وقت، والشورى الثانية النية تخش وقت. مش فاهمين واضح يعني مش صادق يعني. قال النية سبقت النية وقت. لو أن الإنسان قبل الظهر بخمس دقائق نوى أن هو يصلي، بعد كده انشغل، بعد كده إيه؟ انشغل، ثم أذن للصلاة فدخل وصلى بدونه وكان يقف الأول لكن انشغل، خلاص كده؟ قال لك لا تصح الصلاة، لا تصح إيه؟ صح ليه؟ لا تصح الصلاة لأن هو هنا الزمن مش يسير، مش يسير. هنا سبقت النية وقت، مفيش طهر أصلا يتأذن لسه، لكن لو الطهر أذن وانشغل الرجل ثم دخل وصلى بلا نية نقول صلاة صحيحة. ليه؟ لأن دخل الوقت قبل ما يدخل الوقت، لا دخل الوقت. سورة المسألة والقلب ببساطة شوية، قبل ما تعمل اي حاجه فكر كده، هو الاذان اذن ولا لا؟ اذن خلاص، يبقى هنا هو هيتوضا عشان يصلي ايه؟ المغرب. انشغل خلاص، يعني بعد ما يتوضا انشغل في اي امر من الامور دول، بعد كده دخل عقله في الصلاه الله اكبر صلى الله عليه وسلم. اقول له ده انت عقدت النية مع تكبيرة الإحرام بزمن يسير وصلاته صحيحة. التاني لسه الأذان ما أذنش أصلا، وهو قال أنا هقوم دلوقتي عشان أستعد للصلاة، أستعد للصلاة، فبعد ما أوقف انشغل. كل ده بيقول إيه؟ هو لسه الأذان ما أذنش، بعد كده الأذان أذن. هو قول تسمعي الاذان الاول عشان تفصل في المسألة على طول. خلاص سمعت الأذان خلاص يبقى صحيح. لا كنت أستعد للصلاة. أقول لك آه أنت دخلت الصلاة منين؟ أقول لك آه قول عيد الصلاة. عيد الصلاة لأن وقت التكليف بتاع الصلاة لم يأتي أصلا. لم يأتي أصلا وهو لم يعبد النية. لم يعبد النية معك. والله كان أعلم معك. شو المنطق؟ وصف ولا صعب؟ بما اننا نحن معنا انسان بتاعهم هي غير صحيح. الوضع مش نايم وهي خايفه ان الوضع يصحى. فهي قالت ايه؟ انا نويت اصلي الظهر. نويت اصلي الظهر. لكن لو الوضع ابن صحي هخليها نافله. هخليها ايه؟ نافله. فيها مشكله؟ مفيهاش مشكله. الوضع حضرتك مش صحي. خلاص دي النية طيبة مفيهاش حاجة. ليه؟ بلد مكان. لأن التردد في النية إن علق على شرط وجاء الشرط بقي الشرط واصلا. بقي الشرط واصلا. وهي شرط. قالت لو الواد ابني قال من النوم اقطع الصلاة. أو بقلبها مفيش مشكلة خالص. من غير صلاة في صحيح إن شاء الله. والناس دي كده بننساها. يعني تقول لك كده انا خايف على الوضع بتاع الاسلام انت بتصلي وايه خايف الوضع يصحى في اي ركعه فالوقت الصحيح هي لسه بتصلي فاحنا عامله ايه؟ قلبت الفرق ايه؟ نفخ او قطعت الصلاه ان خافت على النفخ تقول لها نصبته صار نفلا نصبته صار ايه؟ نفلا يعني هي شرط في المهم يكون ايه؟ نفلا فاقول لها نفلا طب نكتفي بهذا القدر ونشوف الاسئله اللي معانا يعني احنا خلصنا شرائط الصلاه بفضل الله عز وجل لو في اي اسئله نشوف ان شاء الله الاسئله اللي معانا. سائلة السادة تقول نرجو من الشيخ بارك الله فيك عمل اختبارات عن الطهارة والصلاة. ان شاء الله نعملها بس قبل يوم ان شاء الله في مذكرة احنا خدتها امبارح هي مذكرة الطهارة. يعني أنا عامل زي مشكلة كده بسيطة مش متوسع فيها قوي يعني يا دوبك كبسولة بسيطة تراجع فيها قوي قبل الامتحان عشان تبقى أفضل منها ماشي. فإن شاء الله في الفترة الفترة سنة إن شاء الله لأن الوقت ده بيجي فما تلاقيش عارف صح. فإن شاء الله يبقى يبقى فيه زي مذكرة في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة ونخدم هذه الشرائط اللي هي شرائط اللي لو تحبوا نعمل برضه مذكرة لنا أو ننتظر لما نخلص كتاب الصلاة كاملة الأمر يعني اللي أنتم شايفينه أنا بعمله اللي أنتم شايفينه أنا بعمله وعايزين نطلع عايزين نطلع عايزين نطلع سائل يقول رجل تارك الصلاة عمدا هل إن مات تصلي عليه؟ لا لا لا على حاجه الاول يعني نصحح السؤال كده ما تيجي تسال ما تصلش بسبب الافراط يعني كان الشيخ من الشيخ هو اللي صلى ولا ما صليش لا هو نصلي عليه نصلي عليه او تصلي عليه لكن تصلي عليه ما تقوليش افراط لازم تدرب السؤال جزئي تخيل ما يحكى لك وطيب عزم عنك صلى طيب نقول ايه؟ من ترك الصلاة عامدا متعمدا ما حكمه تارك الصلاة؟ هو تارك الصلاة عامدا يعني جحودا وانكارا خلينا في كتاب العقيدة من ترك الصلاة جحودا وانكارا حكم بايه؟ قول الوحيد الاشاعة العلماء ان اذا كافر خير من ملة الاسلام. طب هو من تركها متناميا متكاسلا فهو في اسم عظيم فهو في اسم عظيم. طيب اللي ترك عمدا قبل مصدر عليه الخطر هل جاءت اليه الاستتابه ام لم تاتي له الاستتابه؟ لم تاتي له الاستتابه فلا يستطيع ان يصدر له الحكم قبل ان ياتي العلماء اهل الحل والعقد معي ويجلسوا معه لو ربما كان عنده شبهه لو ربما كان عنده تأويل خاطئ فأنا لا أستطيع أن أحكم عليه ما كان فإن جلس معه العلماء واختلف الاستتابة وأصر على ما أصر عليه فهذا لا يصح عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين. نعم هل يجوز صلاة الظهر بوقوف الضحى؟ بسؤال جيد جدا، هذا سؤال جيد جدا. خذوا بالكم يا شباب، انا قلت ايه؟ خذوا بالكم قاعده ايه محفوظه؟ النية الكبرى، النية الكبرى يدخل فيها النية الصغرى، والنية الصغرى لا يدخل فيها النية الكبرى. احفظوا قاعده ايه؟ النية الكبرى يدخل فيها النية الصغرى، والنية الصغرى لا يدخل فيها النية الكبرى. السؤال هنا أيها الأخوة، صلاة الظهر فرض ولا لا؟ فرض. طب وصلاة الضحى؟ نفل. يبقى من مين بقى الأكبر ومن الأدنى؟ الأكبر الفرض، هي اتوضت أو اتوضت بوضوء الضحى، يبقى دي نية صغرى. فالنية الصغرى لا يدخل فيها الكبرى، فلو الإنسان توضأ بنية صلاة الاستخارة أو بنية صلاة الضحى أو بنية تحية المسجد، لا يجوز له أن يدخل بها في صلاة الفرض. لكن لو توضأ لصلاة الظهر ينفع يصلي بها تحية المسجد، ينفع يصلي بها الاستخارة، ينفع يصلي بها السنة القبلية والسنة العقلية، ينفع يصلي بها صلاة فتشوف النية منعقدة على الصغرى ولا على الكبرى. في السائلة بتقول هل يجوز صلاة الظهر بوقوف الضحى؟ ولا يجوز، لأن صلاة الضحى صلاة الضحى نية صغرى، ولا يجوز النية الصغرى أن تدخل بها إلى النية الكبرى بل لو توضأت. لكن لو هي توضأت للفجر، لمين؟ للفجر، يجوز أنها تصلي الضحى وسنة الفجر ورفع الليل بعد الشروق، يجوز لها فرض، لأن النية كبرى. ولذلك لما حد يتوضأ يا شباب يتوضأ بنية كبرى، يتوضأ بنية كبرى. واحد يتوضأ عشان يصلي صلاة جنازة، أو لا، صلي عشان يتوضأ بنية الصلاة اللي جاية، صلاة القائمة من صلاة الظهر العصر بعد العشاء، ويخش بقى في تحية المسجد، يخش فيها صلاة الجنازة، يخش فيها أي صلاة. ويبقى خلاصة الكلام احفظوها قاعدة عامة وطبقوا عليها يا شباب. النية الكبرى يدخل فيها النية الصغرى، والنية الصغرى لا يدخل فيها النية الكبرى. خدوا بالكم في الامتحان بتاع الفرق، هتلاقي بقية الحاجات البسيطة دي وقول لك صح ولا غلط. وطبعا بتموتوا في صح ولا غلط، بس ركز في الكلام اللي انا بقوله. دي قاعده عامه، القواعد العامه. انا مش معقول الاسئله دي كده انا حافظ. امال ايه؟ لا انا حافظ متون وحافظ قواعد. والقاعده العامه وايه؟ ومعظم الفقراء والائمه. فخد بالك من القواعد. يا سيدي انت مش عارف؟ السؤال الثالث، قول يا معلم. كنت مثلا بقول لك بتقعد على الناس وعلى الحاجات دي. أن يكون هناك تداخل في النية، أن يكون هناك تداخل في النية إلا في مشترك مشترك. ودي سؤال يعني ما توقعت فيه، بس يعني مش وقت، مش وقت. يعني مثلا واحد جاي دلوقتي بيصلي اتوضى وصلى صلاة تحية المسجد، سنة وضوء، سنة قبلية وضوء، هذا يصح؟ شوف كم نية دول؟ تلاتة. صلاة ايه هي؟ سنة وضوء، تحية المسجد، سنة قبلية، خد الأربعة عشان يكمل، مش استخارة. ينفع؟ ينفع؟ ده اللي بيسموه تداخل في النية. فكرني بقى القطع الكام اديه صوره ينفع ولا ينفعش؟ ايوه فكرني ينفع ان شاء الله باذن الله.